الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذه الحلقة 26 توقفنا في باب الصداق، وقد عرفنا بعض المسائل المتعلقة به، ووقفنا عند قبض المرأة للصداق وكيف يتم ذلك ومتى تقبضه. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكمل هذه المسألة والمسائل المشابهة لها بإذن الله تبارك وتعالى. وقد وقفنا تحديدا عند قول المؤلف رحمه الله: ولها التصرف فيه، ولها التصرف فيه أي في المهر المعين، فلها البيع ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل، إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك، أي بالكيل أو الوزن أو العد. وعرفنا سبب أو التعليل في أن لها التصرف، لأن هذا يعني أصبح في من عداد أملاكها، فلها أن تتصرف فيه، إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو نحو ذلك فلا يصح قبل القبض كمبيع بذلك، يعني المبيع بالكيل والوزن ونحو. وعليها زكاته، أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد. ثم قال: وحول المبهم من تعيين، أي تستقبل به حولا بشرطه. ثم قال: وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فلها نصفه، أي لها نصف الصداق إن كان باقيا بحاله لم يتغير ولم يتعلق به حق غيره بغير خلاف، والآية في ذلك سبقت. ثم قال: وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فلها نصفه، أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالميراث، ولو لم يختر تملكه فما يحدث من نمائه بعد طلاقه فبينهما، فلو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم دخل في يده ضرورة فلها إمساكه، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أو لكم أو لهن، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق إن بقي بصفته. ثم قال بعد ذلك: دون نمائه، أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق. دون نمائه أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق، فتختص به لأنه نماء ملكها، لأنه نماء ملكها، فيرجع في نصف الأمات والزيادة لها. ولو ولد أمة لأن الولد زيادة منفصلة. قال المؤلف رحمه الله: والنماء بعد الطلاق لها، فما حصل من نمائه كله بعد دخول نصفه في ملكه فبينهما نصفين، لأن النماء تابع للأصل، ويفارق في نماء المبيع المعيب لأن سبب الفسخ العيب، وهو سابق على الزيادة، وسبب تنصيف الصداق الطلاق، وهو حادث بعدها. ثم قال بعد ذلك: وفي النماء المتصل، كما لو سمن العبد مثلا أمهرها إياه وتعلم صنعة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة لها نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل، بدون نمائه المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه، وإنما يصير إلى نصف القيمة لأن الزيادة لها، ولا يلزمها بذلها، ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته. وإن اختارت رشيدة